متى يتحلل الحاج التحلل الأول والثاني، وما الفرق بين التحللين من جهة الحكم، وما يحل له وما يحرم عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا أحرم الشخص لحج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يتجنب جميع محظورات الإحرام من تغطية الرأس ولبس المخيط وإزالة شيء من شعره أو من أظفاره أو من سائر بشرته، وكذلك الطيب، وكذلك لبس المخيط، وكذلك عقد النكاح ومباشرة النساء، وكذلك الجماع والصيد. فواجب على العبد أن يتجنب هذه المحظورات، سواء أكان ذلك في حج أو في عمرة. وتجنب هذه المحظورات بالنسبة للحج يتجنبها حتى يتحلل التحلل الأول، إلا أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالنساء من الوطئ ومن المباشرة فلا يجوز. هذا بالنسبة للتحلل الأول. وأما بالنسبة للتحلل الثاني فإنه يجوز، فإنه يتحلل حتى من المباشرة النساء ومن الوطأ. وبيان التحلل الأول والتحلل الثاني هو أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: إذا رمى جمرة العقبة في وقتها، وحلق أو قصر، أو رمى جمرة العقبة وطاف وسعى إذا كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر. فهنا ثلاثة: الرمي والطواف والسعي والحلق أو التقصير. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فحينئذ يكون قد تحلل التحلل الأول، والمحظورات التي حرمت عليه بالإحرام حلت له، إلا بالنسبة لمباشرة النساء وكذلك بالنسبة للوطأ. أما صيد الحرم فمعروف حكمه، لأن صيد الحرم حتى للحلال لا يجوز له أن يصيده. وأما بالنسبة للتحلل الثاني فإنه يحصل بفعل الأمر الثالث الذي بقي من الاثنين. وإذا فعل الثالثة الذي بقي من الاثنين يكون بذلك قد تحلل التحلل المطلق. فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء، إلا بالنسبة للصيد فكما سبق، يعني بالنسبة لصيد البري فكما سبق بيانه. وبالله التوفيق.